الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المسلمون، إن أمتنا الإسلامية أمة مثالية، مثالية في أخلاقها، مثالية في أوضاعها، مثالية في نظمها، مثالية في كل ما يقصر عنها. لماذا؟ لأنها أمة القرآن، وأمة القرآن هذه أمة ملتزمة لا تتعدى حدود القرآن ولا تخرج عن نطاق هذا الكتاب العظيم الذي أنزل على رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذه الأمة أمة القرآن لها منهج في شهر القرآن الكريم، فهي تبدأ صيامها بنظام وتنهي صيامها بنظام وتحيي ليلها بنظام وتعيش يومها بنظام أيضا. تبدأ يومها بالسحور الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. وأيضا بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا من منهجه أن هذه الأمة لا تزال بخير ما أخرت السحور وعجلت الفطر. تبدأ صيامها بالسحور وبالنية، وتنهي يومها وصيامها بالإفطار، وتلتزم أيضا كما قلت لأنها أمة ملتزمة تلتزم بتعجيل الفطر. لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطر وأخرت السحور. هذه الأمة أمة القرآن، تراها في شهر القرآن في يومها تعمل أعمال الخير وتبتعد عن أعمال الشر، وهي أيضا في سائر الأيام مطالبة بهذا، لكنها في شهر رمضان مطالبة بأمر آخر. إننا في أيامنا العادية مطالبون بترك الحرام، منهيون عن ارتكاب المحرمات، أما في رمضان فنحن منهيون أيضا عن الحلال الذي أحله الله في نهار رمضان. وهذه ميزة تلتزم بها الأمة الإسلامية، فأنت في أيامك العادية لا تأكل حراما ولا تشرب حراما ولا تتكلم بحرام، أما في أيام رمضان فتتغير هذه العادة. الله سبحانه وتعالى يطالبك في نهار رمضان بأن تترك الحلال المباح لك، فلا تأكل في نهار رمضان الحلال ولا تشرب الحلال ولا تعمل الحلال الذي أحله الله لك بالنسبة لزوجك في نهار رمضان، وهذه أيضا من ميزات هذه الأمة الإسلامية في نهار رمضان. الأمة الإسلامية أيضا أمة القرآن، أمة يستجيب الله دعوتها في نهار رمضان. ثلاثة لا ترد دعوتهم، منهم الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولذلك ترى المسلم حينما يكون في نهار رمضان يكثر من الدعاء ويكثر من الثناء ويكثر من الذكر. لماذا؟ لأنه مع الله سبحانه وتعالى في هذا النهار، إنه يريد أن يستجيب الله دعوته وأن يدفع عنه ضره. فتراه دائما ينهج بذكر الله وينهج بالثناء على الله ويدعو الله سبحانه وتعالى. ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر. وأن ترى الصائم في وقت إفطاره يقول: اللهم لك قمت وعلى رزقك أفطرت. ويقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: استل في العروق وذهب الظمأ واحتسب الأجر إن شاء الله حينما يبدأ إفطاره. هكذا ترى أمة القرآن في نهار رمضان وفي شهر رمضان. أيضا هذه الأمة إذا اعتدي على فرد من أفرادها في نهار رمضان فهي أمة لا ليست إيجابية، لا تدفع الضرر ولا ترد الشر بلسانها. لماذا؟ لأن المسلم في نهار رمضان في معية الله عز وجل. انظر إن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله إنه لا يرد السباب ولا يدفع القتال ولا يرد الشتيمة، وإنما يقول كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني صائم. لماذا؟ لأن رسول صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول: فوالذي نفس محمد بيده لخلوص فم الصائم، رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إنه لا يريد أن يغير رائحة فمه هذه التي هي عند الله أطيب من ريح المسك، إنه لا يريد أن يغير هذه الرائحة ويرد السوء ويدفع الضرر ويقول لمن يشتمه أو لمن يسبه ويرد عليه. كلا، إنه إنسان سلبي. لماذا؟ لأن فمه طيب طاهر أطيب عند الله من ريح المسك. فلذلك تراه يعصم فمه من أن يتلوث بأن يرد السيئة بالسيئة أو أن يدفع الضرر بالضرر. وكذلك جوارحه. أمة القرآن في رمضان أمة مثالية وأكثر مثالية. لماذا؟ لأنها تتجاوب مع هذا القرآن الكريم اتباعا واقتداء بالرسول العظيم محمد صلوات الله وسلامه عليه. إنها تقرأ القرآن لأن رسول صلوات الله وسلامه عليه كان يقرأ القرآن في رمضان. إنها أمة تجود بما عندها من الخير، تتصدق وتعطي ما تقدر عليه في نهار رمضان. انظروا إنها في هذا، في قراءتها، في صدقتها، في تلاوتها لكتاب الله، في تعاملها مع الآخرين تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجود بالخير من الريح المرسلة. والأمة الإسلامية على هذا المستوى تقرأ القرآن في نهار رمضان وتتدارس القرآن في أيام رمضان، وكل هذا إنما هو اقتداء والتزام بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقول إن أمة القرآن في رمضان هي أمة أكثر مثالية. حينما أهل هلال رمضان لقي الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين في آخر ليلة من شعبان وقال لهم: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر، فرض الله عليكم صياما، جعل الله صيامه فريضة وجعل قيامه تطوعا، والمسلمون على هذا المستوى يقومون ويؤدون الفريضة ويقومون الليل تطوعا ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. من هذا العرض الذي نقوله لك يا أخي المسلم إن أمة القرآن في شهر القرآن أمة مثالية، لأنها ملتزمة بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم في حركاتها، في سكناتها، في تلاوتها، في إقبالها على الله عز وجل، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يسحف هذه الأمة في أيامها بهذه الإسحافات لتجدد أمر دينها، فيأتي هذا الشر وكأنه يهيب بالمسلمين ويطلب منهم أن يعيدوا رونق الإسلام وعظمة الإسلام ومكانة الإسلام، يريد منهم أن يجددوا هذه العظمة في حياتهم، في مجتمعهم، في نفوسهم، في أحاسيسهم، في مشاعرهم، وهذه هي المنحة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة في كل فترة من فترات حياتها لتكون تجديدا للعهد مع الله عز وجل. هذه أمة القرآن في نهار رمضان تدع قول الزور والكذب والبهتان، وتقوم لله عز وجل في ليل رمضان إيمانا واحتسابا، تدع قول الزور في نهار رمضان حتى لا يحبط عملها، وتقوم ليل رمضان إيمانا واحتسابا حتى لا تجعل في عملها مع الله شريك. هي تعلم تماما هذه الأمة من إرشادات نبيها محمد صلوات الله وسلامه عليه أنها إن تركت قول الزور وتركت العمل به فإن عملها سيرفع، وأنها إن قالت الزور وعملت بالزور فإن عملها سيحبط، حتى ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن الله لا يريد منا أن نترك طعامنا وشرابنا ويعذبنا بهذه الفريضة، كلا، إنه يريد منا أن تؤثر هذه الفريضة في تعاملنا، في لقاءاتنا، في استجابتنا لله عز وجل، فلا نكذب ولا نقول الزور ولا نتعامل بالزور، كل هذا يريد الله سبحانه وتعالى منا. وأيضا في قيام رمضان لابد أن يقوم الإنسان لله محتسبا الأجر من الله عز وجل. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في شهر رمضان أمة القرآن تترقب ليلة هي من خير من ألف شهر. هذه الليلة هي ليلة القدر، هذه الليلة هي التي أنزل الله فيها القرآن على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه هي سمات أمة القرآن في زهر القرآن. فما هي الآثار التي ظهرت على هذه الأمة؟ إن هذه الأمة التي كانت تتجاوب مع القرآن في زهر القرآن وتربت على مائدة القرآن، ظهرت آثار القرآن فيها في مجتمعها. وإليكم هذا النموذج الراقي الفريد الذي وجد على أيام رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، حينما قابل الرسول صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه، يعلم منه صدقا، أحد أصحابه الذين هم من أمة القرآن يعلم منه صدقا ويعلم منه حفظا، فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: سلني. فيقول: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك لكثرة السجود. انظروا إلى هذا المثال العظيم، إنه مثال من أمثلة أمة القرآن التي تربت على عهد النبوة، على عهد النبوة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعهدها بالسقف والغرب وبالتوجيه والإرشاد. سلني. فيقول له الصحابي الجليل: أسألك مرافقتك في الجنة. لم يكن له: أسألك خير الدنيا ونعيمها ومادياتها وكثرة ما فيها ووفرة ما فيها، جل: أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يوجه التوجيه العظيم ويزوده الزاد الراقي العالي الفريد: فأعني على نفسك بكثرة السجود. إنه زاد الإسلام العظيم. هذه هي أمة القرآن. ولذلك نقول إن أمة القرآن أمة مثالية، عرفت منهجها وعرفت طريقها وعرفت إرشادات ربها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت على هذا المستوى. فهل آن لنا أن نكون من هذه الأمة على هذا المستوى الرفيع الراقي الفريد، حتى نكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي أوجدت هذه النماذج الفريدة التي نفاخر بها الدنيا على مدار التاريخ؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لنا من هذه الأيام، أن يعيد لنا مثل هذه الأيام ونحن خير أمة أخرجت للناس، وأن يقينا الله السوء وأن يجنبنا المكروه وأن ينصرنا على أعدائنا بحوله وقوله وقوته، إنه نعم المولى ونعم النصير. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. يلقي فضيلة الشيخ السيد الصائب الواحد الأول في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أولي درس الدين بن ورسول ومخلص شعر فضيلة الشيخ السيد الصائب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيأتي المسلم من الله علينا بنبي حمل إلينا أعظم رسالة، وهذه الأمة التي بعث فيها هذا النبي الكريم أمة واعية، أمة مدركة، أمة لها ماضيها. تستطيع أن تدرك هذا من حياة الصحابة الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلوات الله وسلامه عليه يملك حياتهم بيد حاليا وبراحة طيبة، وهم يعيشون مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه، يسألونه عن كل ما يعني لهم في حياتهم. فكنت ترى الواحد من الصحابة الأبرار الأجلاء يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله سؤالا نافعا له ولإخوانه المسلمين بل ولسائر الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة. كنت ترى ذلك الصحابي الجليل سفيان ابن عبد الله الثقفي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله ويقول له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. والرسول صلوات الله وسلامه عليه المعلم الأمين يجيبه إجابة شافية ويقول له قل آمنت بالله ثم استقم. هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعيشون معه، وهكذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يجيبهم في كل ما يطلبون وفي كل ما يسألون. هذه الأسئلة التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين لهذه الأمة طريقها وتحدد لها معالمها وتبين لها المنهج الذي يجب أن تسلكه وأن تستقيم عليه. هذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. فقالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. أيها الأخ المسلم، هذا حديث يرويه صحابي جليل هو أبو هريرة رضي الله عنه، يبين أن أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه كانوا على قدر كبير من الوعي ودرجة عالية من الإدراك والفهم. فانظر إلى هذا الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله من أكرم الناس، ورسول صلوات الله وسلامه عليه يجيب إجابة شافية ليس فيها تشويش وليس فيها غموض وليس فيها إبهام، وإنما يجيبه بكلمة واحدة أتقاهم. أكرم الناس أتقاهم. تعالوا بنا ننظر إلى إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنها إجابة هادئة وهي إجابة أيضا منصفة. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجب السائل من عند نفسه، وإنما رجع إلى كتاب الله عز وجل فوجد الإجابة على السؤال موجودة في كتاب الله. وكذلك يجب أن ينهج المسلمين في حياتهم حينما تعين لهم قضية وحينما تحدث لهم مشكلة لا يبحثون عن حلها في أي مكان، لا يبحثون عن حلها في أي دكتور إلا في كتاب الله عز وجل. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله السائل من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. من أين أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الإجابة؟ إنه أتى بها من القرآن الكريم ليعلم هذه الأمة أن إجابة كل استفساراتها يجب أن تكون أولا من كتاب الله عز وجل، فإن لم يجدوا حلا لمشاكلهم في كتاب الله فليسألوا عنه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدوا في سنة رسول الله فليجتهدوا ما شاء لهم أن يجتهدوا في حدود هذا الكتاب، في حدود كتاب الله وفي حدود سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكرم الناس أتقاهم، من أي؟ من قول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن ذلك السائل لم يكن يسأل عن هذا المعنى الذي قصده رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا: ليس عن هذا نسألك. فأجاب صلوات الله وسلامه عليه إجابة أخرى يتدرج مع السائلين ويعلم هذه الأمة أمرا يجب أن لا يغيب عنها. قال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. يوسف نبي الله، ابن نبي الله يعقوب، ابن نبي الله إسحاق، ابن خليل الله إبراهيم، عليهم جميعا وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذه الإجابة يجب أن يقف عندها المسلم طويلا. لماذا؟ لماذا أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن أتقى الناس وبأن أكرم الناس هو يوسف نبي الله. إنما إذا نظرنا إلى يوسف نبي الله عليه السلام نجد أنه منهج للشباب، منهج للنبوة الصادقة، منهج للدعوة الذي أقيمت وامتحنت. ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه لم ينكث حينما سئل هذا السؤال من اكرم الناس، لم ينكث اخاه يوسف عليه السلام في هذه الاجابه وكتبها وقال: فيوسف نبي الله. ان يوسف امتحن في بدايه حياته بالحسد من اخوانه الذين هم يعيشون معه في بيت أبيه عليه السلام، امتحن. إن أبانا لفي ضلال مبين، يوسف أحب إلى أبينا منا ونحن عصمة، إن أبانا لفي ضلال مبين. امتحن يوسف في هذه المحبة وابتلي بمن؟ بإخوته، بأشقائه الذين هم من دمه ولحمه، امتحن بالحسد منهم وأقيم. وبعد أن امتحن ووضع في مكان وهو صغير تعهده الله سبحانه وتعالى بالرعاية والعناية، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أعطاه الله عز وجل النبوة بعد أن ابتلي بإخوته، أعطاه الله سبحانه وتعالى نبوة وتربى في بيت، وبعد أن شب عن الصوت وتربى في هذا البيت راودته التي هو في بيتها عن نفسه، وهذه محنة أخرى، وهو شاب تعرض عليه جمالها، تعرض عليه ثراءها، تعرض عليه مغرياتها، تعرض عليه كل شيء، وإذا به يأتى هباء كاملا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى رعاه واختاره واصطفاه، اختاره برعايته وعنايته. أبى أن يدنس نفسه، أبى أن يدنس شخصه، أبى أن يدنس حياته، أبى أن يرد الجميل بالإساءة، يرد الجميل لهذا الذي رباه في بيته صغيرا وتعهده. أبى أن يرد جميله هذا في الإساءة والثواب واستعدى على المعصية. ولما لم تجد منه امرأة العزيز استجابة هددته بالسجن، وهذه محنة أخرى. ولكنه الصابر العظيم، الصابر العظيم على المحن والابتلاءات، فقد عرفها من بداية حياته، وهو الآن يتعرض لمحنة السجن. وبعد أن هددت قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. هذا هو يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله إبراهيم عليه السلام، الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه أكرم الناس. وحينما سجن دون ما دمج السرقة، ودون ما اثم جناه، ودون ما جريمة ارتكبها، حينما سجن وجاء معه اثنان من رفقة السجن، وجدا فيه انسانا محسنا طيبا، طيب السمعة، طيب الرائحة، طيب المعاملة. ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه، نبئنا بتاويله ان نراك من المحسنين. انظروا هؤلاء المسجونين يقولون له ويشعرون به وهو في غيابه السجن، يشعرون بانه محسن. لماذا؟ لانه دخل السجن بريئا، دخل السجن طاهرا، دخل السجن نقيا، فاصبحت براءته وطهارته ونقاؤه يشع احسانا على رفقه السجن هؤلاء، انا نراك من المحسنين. واذا بيوسف عليه السلام يقول لهما لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما. ولا ينسى يوسف في محنه السجن ان يدعو الى الله عز وجل، يدعو الى العقيده السليمه التي غذي عليها في بيت النبوه في بيت ابيه يعقوب عليه السلام. لا ينسى يوسف في غيابه السجن ان ينقل صاحبيه عقيدة التوحيد، هذه العقيدة التي عاش في حب أبيه وتغذى في حب أبيه عليها. يقول لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي. وإذا به يفتن هذين السجينين في عقيدتهما، لأنهما بعد ذلك يسألان هل رب علمك غير الرب الذي نعبده، وحرك في نفسهما مشاعر كانت رائدة، ذلكما مما علمني ربي. وأجابهم بعد ذلك على استفساراتهم التي ربما تخطر على بالهم، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا هو يوسف بعقيدة مستمحة، بمطاعة هذه العقيدة يقدرها في أشق محنة وفي أحلك الظروف في مكان مظلم معتم، يقدرها لله عز وجل، إنه سجن لكي يظل نقيا طاهرا. ونحن نريد من المسلمين أن يأخذوا أسوة وقدوة من هذا النبي الكريم الذي قال عنه رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، إن نبي الله يوسف ودخل السجن بضع سنين ولو مكث مثل ما مكث يوسف في السجن بضع سنين لأجبت الداعي. إن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يعرف لنبي الله يوسف قدره ولم يكن صلوات الله وسلامه عليه متكبرا كهؤلاء المتكبرين ولا متعجبا ولا متعاليا، انه رسول نبي مصطفى مختار. لو مكثت في السجن مثل ما مكث يوسف لاجبت الداعي. حينما جاء الداعي الى يوسف عليه السلام بعد ان قصر له الرؤيا التي راها في السجن، قال الملك ائتوني به. فلما جاء الرسول وقال له ان الملك يريد ان يخرجك من سجنك، لكن اباء المؤمن وكرامه المؤمن ومكانه المؤمن تابى عليه ان يخرج من سجن تختل فيه بريئا دون ان تظهر براءته على ظهر هذه الارض. فقال له لم يكن متلهفا للخروج من السجن، لم يكن متلهفا لكي يخرج من هذه الظلمة التي وضع فيها دون ما ذنب ارتكبه ودون ما جريمة جلت هذا. قال له ارجع الى ربك فاسأله اولا ما بال النسوة التي قطعن ايديهن التي اتهمني في ديني في عقيدتي في براءتي في نقائي في مطاعتي في قوة ايماني. ارجع الى ربك قبل ان اخرج من سجني هذا، ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. قال ما قصدكن اذ راودتن يوسف عن نفسه، كن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الان حصل الحق، انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين، ذلك ليعلم اني لم اقم بالغيب وان الله لا يهدي كيد القائمين. عظما ينهج بالداعي بسرعه قبل ان تثبت براءته، وكذلك ثبتت براءته من التي اتهمته وادخلته السجن على رؤوس الاشهاد وانه لمن الصادقين. ما اجملها من شهاده تاتي من عدو. وكذلك ابناء هذه العقيده وابناء دعوه الاسلام الذين يرفعون الرايه ويعلمون رايه الاسلام ويعلمون عقيده التوحيد هم في كل مكان اقوياء بهذه العقيده مهما اتهمهم المتهمون ومهما حاول المغرضون ان يشوهوا عقيدتهم، فانهم هم الصادقون الابرياء الاطهار الابرار. ولذلك نال يوسف عليه السلام نال الشهاده من رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكرم الناس. قال يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل ابن نبي الله ابن خليل الله ابراهيم عليهم جميعا افضل الصلاه واتم التسليم. قالوا ليس عن هذا نساله. وتاتي المرحله الثالثه. يعني هذه المرحلة الثالثة ليس عن هذا نسأله. قالت عن معادن العرب تسألوني، عن معادن العرب تسألوني. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فيهم أنهم يسألون عن معادن العرب، قال صلوات الله وسلامه عليه وأجابهم إجابة الإسلام العظيمة التي تعلي قدرهم وترفع شأنهم وتعز جانبهم. ليس هناك في العرب رفعة ولا استعلاء إذا تركوا هذا الدين، وإذا لم يفهموا هذه العقيدة، وإذا لم يدركوا قيمة دين الله عز وجل. فعن معادن العرب تسألوني. خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام بشرط أن يفقهوا دينهم وأن يعرفوا إيمانهم وأن يدركوا قيمة هذه العقيدة وأن يعلوا هذه العقيدة على سائر العقائد، وأن يفهموا كل صغيرة وكبيرة يطلبها منهم دين الله ومنهج الله عز وجل. خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أي إذا صاروا فقهاء علماء فاهمين اذا اصبح الفقه لهم سهية. وفي رواية اذا فقهوا بمعنى علموا اذا اصبحوا عالمين فاهمين مدركين واعين ان هذا الدين الذي اصطفاك الله وحدث به وهيبك به على سائر البشر وجعلك مهتميا به في جنس رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لا تأخذ شهادتك وأنت مهتم إليه إلا إذا كنت فقيها فاهما واعيا مدركا عالما بكل ما يدور حولك وما يبطل ضدك خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا. انظروا إلى هذا المعنى الذي يريده محمد صلوات الله وسلامه عليه وتحث به هذه الأمة على مدار التاريخ أن تفقه أمر ربها وأن تدرك شريعة نبيها وأن تلتزم بأوامر الله عز وجل لأنها إذا فقهت والتزمت وفهمت هذه المعاني أصبحت كما يريدها الله عز وجل وكما أخرجها الله سبحانه وتعالى للبشرية خير أمة أخرجت الناس بصدق كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جاء حكيم بن حزام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحدث فيها في الجاهلية من صدقة ومن أمر بمعروف ونهي عن منكر كنت أعمل هذه المعاني العظيمة في الجاهلية ولما جاء الإسلام أقرها ودعاني إليها أرأيت أشياء كنت أتحدث بها في الجاهلية وأنا عليها في الإسلام فهل لي عليها من أجر؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلمت من خير. هذه هي عقيدة التوحيد التي لا تحرم الإنسان أجرا ولا تحرمه عملا. فكونوا لهذه العقيدة أعوانا وكونوا تحت هذه العقيدة جنودا وكونوا لهذه العقيدة أنصارا. بارك الله فيكم وسدد على الطريق خطانا وخطاكم وهدانا وإياكم سواء سبيل وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعلنا في هذه الليلة المباركة من الأمة الواعية المدركة الفاهمة المسلمة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. وهدانا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه وجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.